اللي في استطاعتك بقى، اللي ينفق ذو ساعة من ايه ساعتي، يعني معروف ذو ساعة من ساعة، دي معروف كل واحد على قدره. لكن بالذبح اللي احنا بنشوفه ده مسألة يعني، مسألة يعني والله مش عارف اقول ايه. ربنا يصلح الحال. تعرف يعني هي امنيه حياتي ان انا ارزق بالذكور، مش كراهيه في الاناث يعني، لا، لاني لا امشيهم في نفس الطريق، فمعروف اخرتهم هيبقوا فين يعني، زي ابوهم بالظبط. فلكن يعني هي فعلا امنيه ان انا بقى لي بنت عشان احقق فيها ده بقى، بس فرج الناس ازاي يكون الزواج الاسلامي، بس تعلموا يعرفوا. لان كل الناس كل واحد يقول تسمع كلام حلو، وقت ما يجوا للتطبيق العملي بسم الله ما شاء الله ما تلاقي حاجه. يعني يمكن كنا بنزوج اخ وقعدنا مع راجل ملتحي، بتكلمش غير بقال الله قال الرسول واللي تشوفوه واحكم والاسلام. وقت ما دخلنا للجد روحنا يوم الفرح، لا جاب كراسي وعامل كوشه وبتاع، يقول لك لا اصل برضه هي لازم هي وهي كده برضه يظهروا قدام الناس كده وبتاع، بدايه القصير. وبعدين اصل اخواتها عايزين يفرحوا بيها، معلش هتيجي زافه، اصل مش خرب الدنيا كلها اصل. نعم، ما دي المصيبه الكبرى بقى، دي المصيبه ده انت النهارده في معظم الزواج كده والله، معظم الزواج كده، يقول لك الكلام مع الست، الست هي اللي كامها بقى، يقول لك دي بقى اصل دي حاجات بتاعت الحريم، امها تتكلم، امها تتكلم، انت بتعمل ايه؟ ويبقى متكلم معاك والله قاطع معاك براي، وبكره الصبح يقول لك اصل لما قعدت مع الجماعه برضه كان ليهم راي يعني، وبرضه رايهم ده لازم نعمله يعني عشان يبقوا نستريح. راي مين؟ راي مين؟ تقول راي بقى، مفيش مانع ان انا اسمع رايها، لكن اللي التزمت بيه واللي هو الدين امشي عليها وعلى دماغها وعلى بنتها وعلى دماغ اللي خلفوهم كمان، ده دين، ده دين. لكن لما تبقى راجل كده وتصبح تقول اصل الجماعه قالوا، بنسمع الكلام ده كتير وبنشوفه للاسف الشديد يعني، بنشوفه للاسف الشديد يعني، فدي كارثه برضه تانية، دي كارثه تانية. فنسال الله السلامه يعني.